الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قاطع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 66 و 67. سورة بقرة آيات نمبر 66 و 67. رجل الامام کے سبق کی ضرور سبق کی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وقام ذکر اللہ کرو رضی مقصد دپارا اللہ فرمائیو کہ تم خلق دا اللہ خود تم تا بانی جوڑی سیلو اتا جوڑی دا اللہ خود تم نومن ابھی اللہ پاک محضر کری لیکن داؤد علیہ السلام قوم سیلے جوڑے بانی جوڑے حکم منلو تا تیار نو اللہ معذب ہے او بیدوگان تا اللہ جوڑ ہے مجھے سبق کہ اللہ یو بلا واقع بیان ہے دمیتا علیہ السلام با قوم تعبیر دارا کہ دا اللہ حکم منلو تا تیار نو دانی جوڑے آقا بانو جوڑوں سارا اللہ و تعالیٰ حکم گران کر سکتی تھی اللہ را و تعالیٰ تحقیق و مطاقت بھی اللہ را تھی جی واقعی ہے کہ اس کا بیانی بھی زمین کا پاردہ سبب تھی کہ کم با اللہ حکم را تھی آبی تحیلی جانی ضرور نہیں پتا میں اگر انسان پر اور بتا کے کہوں گا روزی میں آسر آلا گرمی گا روزی اجدید تکلیف کے پتی مشکت کے پتی یا بہت ہی حالا دو علماء راجی اور تکلیفی رکھیں پھر زمان کو گردہ کی چاہنی ما تد اوبول از بلاد ضرورتی وما تدین از جایی بیماری را یا اپلانکی بیماری با اپلانکی بیماری را زبا روزی اونی کم کو اونی کم وما دا پار صحب کردی هر طریق پختل ایمان لازکیر و پختل غیر لازکیر تیرے روزی نمیشی کنیشی میری اس ساتھ را تقوی ضرورت نشتا نہ باتیں نہ تپو ضرورت کا نہ ایمان در ضرورت کر تپو فخر جو دینا کی فخر ایمان دینا کی اور جی دیو مجھے اور جی نیمی تو تنی جی کلی ویشی خبا اللہ طرف نہ خرکم بکنی سا کنی جی نی با اللہ طرف نہ رماتے اللہ خب من خبا حر خبر رمی جاتی کی ویاخر مقصد در آدم فخصر تیروزہ Мана подъявилась, как Риван подъявилась, Дева Халку Сапозоту, и Аппахат и Дух, Мандра Рога Улису поняли. Да, не было ли это? Да, да, не было ли это? Тихо Аппахате Аллах Махтисер Дарога Мунди. Как и Кавкар, Бахаткар, Кирилизер, Сатаге, Аппахарбаны, Натарки Парога Мамка. Да, да, да, да, да, ولكن كل طرف تقول له الصحابة الكرام وتعطي رضي الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام دي وغزان على روان دي أو لوجيك دمر اطلع هو زمد دمر تتدو دفعنا وصل السنور ذالي قلاص بان الانوار نفسكر واحيات تاسو عوض بعض الصحابة الكرام دي وسكيدل بجرمي دلاتا دمود وبسل دلاتا باوجود داری و پارا سخت سفر کی پارا سخت تکلیف کی بے ہوتے بحالت کی آبی روزہ آئی مجاتے لئے اور منگا بزر پیغمبر ممخلی منگا بزر صحابہ اکرام تنکھ قدم روائی دن تر پیغمبر مطلع روائی اور یہ ہیلے بانے جو ہے جسے پا سفر جسے پا سفر بانے جو ہے قفل انپوچ کے نم سبا تو نکل انپوچ یہ سندی سندی ارے کی چیز او کینڈے کا اسلام آباد کا یا بل طرف کا یا بل طرف کا جی یہ اور جو بھی سن کھونے لیتا وقت ایمان چاہیتا ہوئی کہ تو روزا اونی کا اکرمو دیتا با دخل ایمان نہ دیتا رہی تکور سکی نہ ملا نہ دیتا تکور ضرورت نہیں تو غرب میرا یہ موسیٰ علیہ السلام و سلام قوم اهو بانی جولو بدا اللہ حکم مراقی ذکر تلوطات کئی اسم را جیتا کوتو بکن او جیتی لی بانی جولو لی خیال نو اللہ تو تکلیف راوات مساقت کے واتو او دعا با حکم امان خداوات تو مساقت و تکلیف کے واتو واقعا خدارم نشیر وقت نبی صورت نورم سور بقرد او دعا واقعا سبا تحديد نتولوكيه المختصر فبن اسرائيل في موسى عليه السلام فقوم في يوصي حسن بعض القاتلان من معلوم يدل موسى عليه السلام تقول لكم قاتلان من معلومش يوم قلوب دعوة كورا بالبطل موسى عليه السلام الله تعالى فالله وطريه وغاد الدالك أولاده وأندام جراوات لتعلمون بقول أغبى قدرة عن جنبيك أغبى ألوه خلق عشين بوك جي موسى عليه السلام تعالى أغاد سيلي أغاد سيلي أغاد سيلي أغاد سيلي نحن هو برانيدا برانيدا ومشكل في ويريد غضبك على ذلك لما عليك كذلك تبارك الله ومتقفك واسع او ذا بار بار جيت كوتنا ذا رباني وجيتي كوري دي عبيتا تياني استهزاء زوري مصرية كوري مع الله وتستعتك او ذي كل رب جيت كور كور نور دوا تفكور نجي على طريق رفاتي لكتر أبلوني وقاتل النادي أصل خبر بحق ودي ترى نكتن بتفسيري واقعات بعض التفاصيل اللي انا قلت لي في خبر وضاحت للدرايه اذن في دي قوي روايات تنين وبيان واقعات في سبع نو عقل كبار دي جنس روايات براندي في احكام وطروات السنين في المعلومات لقاء كبار دي خبر وعلي من المعلومات نموسى يترات وسلام تقوم في وصلو عامين جنوب اللهم ابدخلي لأبوه بكلل عامله عرب خير وعرب مرخ دا عامل جون دا معلده او يولور انواع شرق وارثة يوضيه نوليون يقول اجيزة دا كريم مرخ او بدما كان تانتو نجي أغا أغمري روابط أغا ترى بلاتي روابط أو قبل إسرائيل وكتاك يقوم بها يو ترفتا جدو خلق رأي غيرا خطة واحد جل ترفتا بإذن الله موسى عليه السلام يجي يقول لنا فقط البقرة الله قدرت لهم جنبه يقوله فكما في حديثنا بعد عليه من خبره نقول كده ثم في الأخبار الله دار تريقه يقوله وصحيح كده الله لا راضينا تكر راضي وقفه ومك راقياتي معلومي دار أزبو دار أزبو دار أزبو كل أسفور سريع عليه مرقات تقدر الوجود نجوك المسائل وتويل يموت على السلام منذ وعالي تسمون ومن جنبك فأنت رجوعان على سلام فأنت رجوع تسمونك يموت على السلام ليس فوق مصر على الله حكم بلان وفقان فراو تجيب من نفير وغير عن يولي وزير دراتي نا نحن حكم تخيار نا فرمانا قوم نجوك مسائل السلام تقول يا مسائل السلام نا ضعب كيف كيف ضعب ومثال السلام وطريق ذات كل الله أولي سباك الله لنا تشمز علي المجوان جاءت الجيدون ملاسوا وقعداني ديري كنز علي المجوان سلام مثال السلام وطرق وقعداني قدوري فقد عام ديسين دي شمال على كود جرى على كود سور على كود شمال على كود ومثال السلام وطريق الله فاكل تكتر دي الله هذا الله عزيز تجار نشتا تهيطة نشتا بين كل صفاء فقط جرى الله جرى جرى طويلات جرى هو كيباتي فترى تلك نور كبيانتك نور كتفتنا لإبارة الله مثال كلام وطريق الله سباك الغاب والسنبع لو أبي أستريدوه إهمك بإذنية أول كيف جوتي جنين أو بل دارك فأعرف بأني من توسيني إذين بني ليست أرجو بمنوي غرض با عريبا كمفاقت نيسا مزدور مفاقت عريب نيسا نجيك أبقى إلى قولة لسا جنور مسلمين رجارة نور مدانين نبدي عن يبس استفاقة يوزك إلى الله فحص ورئيس الله بأغراء ومن رفيتها نبدي عن ذلك إذن كده أصبحت إذن نبدي عن ذلك إذن كم جاء فيها يمتدى بني إسرائيل في يومين إسرائيل حدث وفاة كده نسيت لو زيرو أو أنا موجود. نبدأ يوم غاوة. يوم غاوة أنا تريد حب. زندل كذا الله فأمان يا الله ترى ده حفاظتك أو ما دار زيرا ليش نبيا بدا. توضع أخرى في الحوالي. ما استطاع على لبام يا الله ترى. لا يمكن أن يكون هذا هذا ما يمكن أن يكون يدور ذات من قمره من قمره إذا واقعاته إذا شخص يدين في الخير وضيع يوصفت بعبادتك يوصفت أو يوصفت وجهك أو فلوان تكبر ضمور حتى ناسك era il fatto che il giorno quale già molto quale se voleva di stare e rimasto e dopo che mi era nato poco del mondo una madre molto più facile con me da quello che mi fa male l'uomo e dice che non mi fa la guerra e dove prima di tutta la città parlano e da dire non è più tutti i pensanti Allah da che da Dio a te non ha dato in età non aveva solo fosse dato la morte io con la morte la ferma rischi e la da questa morte va dire che fa bambi già che viene le verità a me che viene a fare da nel tato o a casa a voi che viene a ora a vedere a casa mi sa a vedere a casa mi dice che si deve dire Io non sarei stata fatta. La camatana è stata un po' di vedere il fatto, ma non sarei stata fatta. O se non sarei stata fatta, la cosa fa male da te, o da rana, o da moda. O non sarei stata molto avanti, siamo arrivati a fare. Dalla testa si notano, che sono molti ancora, ma non abbiamo capito la testa di Cosa muore di fare da formando da? Che la ti dirò all'ego? No. Muore da l'ego più flare, stava a fare da capire, ho fatto ad andare di prendere, a fare di prendere, se ne ha fatto la qua, Allah ha la lettera, da Allah ha la lettera, Allah ha fatto la qua. Se da capì, lo stevo in una legge, lo ha fatto, ha fatto او زنجلتا او غرطا او انتا تجيه مطاقة في الوضان وطن مرحب ايوه جاب من اسرائيل واقع في زيجين من الالي الوضع قرير تسلكونه وقتل تبديع نتبع بيوي ده في الوضع تسمى تفاتونه خريطة على جنون مقرأ بسر على جنون مقرأ Mujhe rabi alaikna ahadra wa arishka. Aw shabko haradu da'i khawdi, kumalaba rabi farman da krona da ta'o, da'o ilha ko. Nuhara farman yo da rasool ya da tehtool da rolatna batata, ahadra ahiyya ma'ala. Allah dila da mora uklar pa khidmat ba'ni, tabi khala taqwa pa rizwaon ba'ni Allah wa lakar da ma'ala. Nel traino dopo guardo la testa, ho già detto. Mi era arrivato andando a lavare, a lavare, molto di uomo, a lavare con il Dio. Tra giambico a lavare, che è da solo lavare a Dio. Agar waro adat minta de salatu wa salam rayu o kifati to kakari. Dla akhtara, dha waqya sabidhi wa ni khabna. Allah da bako salatu dhuta di khabna di khabna. Jadi ayatul ka akhira kiba Allah ul, Kedatangan tu akan keluar waktu wajib bayar. Allah firman, kesal tu tak cukup lah. Kesal tu masalah jadi mau agak gembir kula. Allah itu semua kesal tu masyarakat kita atau agam mama tu. Allah firman, kita Allah jinca dan Allah lo hukum ta. Jami mujurah. Kita Allah lumbu hukum kerana jadi amal kita. Kata tu jadi amal lagi. Rusuk kata tu tak ada tu masalah dia. Allah kata. مغاية القوضي لالله فيكم تتقاضي حتى المكتب وخلاصة بالقضاء بها خبادي قدر قدر عزيز حقا في بيع كل من منك تتجمين كذا وحيث قال ربك وحيث قال موسى لا أفكار وقت إلي موسى صلاة والسلام لقومه صلى قومك إِنَّ اللَّهَ بِخَطَأَ الْأَخْفَاءِ لَأْمُرُكُمْ حكم كيتاتك أمر كيتاتك أن تذبح بقرة كتاب ذبك يوقع. قالوا نقول وتدعون أتفق جناه الزوا على تلك من يرفضوك باني من يتوالي ميزم ديك على أو ترى طريق الروان عليك. قالوا موسى عليه السلام وتوفر علي أعوذ بالله فنعبار فقديسة أن أكون في خمز من الجاهلين بجاهلة كوك كوك الجاهلة ومتاعي مستري كل ذل الجاهل خليمة مستري كوك بكو نتوك لكم دع الله حكم نتبرامي الله ما تدار فيه سيرجيت الله يجي الله عليه. قالوا هذا القول وتقول ادعو لنا دعاء تجمون دقار ادعو على جمون دقار ربك دقل ربنا لذاتنا فرمان القوم ذو ربياوي ربك قادوا مخي موريدي وميداني فيه شكرا واقعات تجمون ادعو على دقل ربنا من روتين على دقل ربنا خلال بندوبا من يطول على دقل ربنا ذاتي ريد جمون دربنا يستعى ربنا بل جيدنا فرمانيها وقال زمون دفار ربك دفار ربنا يبين لنا في بيانك منك ما هي في الواب الشكر. قال نموسى عليه السلام وتوفر معي إنه يشكنا خلقات يقول ولي إنها بقرة ضالوا غالا لا فارض نزلنا ولا ذكر أو نزلنا نزلنا ونزلنا عوام بين الظهر برنامج رمضان جديد كذا في حالك ابن موسى عليه السلام وطوي حق علي اوكي ما تؤمرون انا كتابك امر كوري حكم كوري بس في شيء عاد مطر وشين دارا شيء يتم مطر وبس بعلا حكم ذو امر قال نقولي بي ادعو لنا ادعو لنا قال ربك دخل ربنا يبلغ لنا في بيانك منك ما لونها في رنجي في ذلك رنجي في ذلك. قال نبي وتمنك عليتنا إنه بشكل أخريطات يقول وي إنها بقرة بشكل دائر وغادا صفراء زيال رنجا زيال رنجي درس غوار شرنجي زيال فاقع لونها دیر زرد رنگ آلی ویسوروالی سمائی لدی خاہد یوالی کتا زروالی دیر زیاد چی باکتوروالی دیر زیاد چی مکوروالی سانتی اکیار چی خدید آن علماء رکھ کریئے کنا توروالی تکینا داردے دیر وشی عزید آلی ما الذي رواه دكانا بهم لو دكان دكان أصل الآجر عليه زر من دكان فاقع فاقع عليه صفا نصفا دكان أصل دكان فاقع هو ذلك فيك فاقع الله دين زر بيان داري دال فاق دعب كابا فارين سوف تتابع بالعمان وقتل علم تظاهر ويقول غاية مدى الفاظ بالدش بالقفرة مفارا بسوكيك الزل بيرجا مدى غدير واجد الزل واجد فارا فاقية تجراج ده ابن عباس رضي الله عنه ذات فرمائي ده تفسير أخير او چې کوروالي کې شوق وي ډېر تور نو د دې کوروالي دپاره راځي اسودم حالکم حالک ډېر تور دا څنګه راځي چې اسودم قاطعن نه قاطع زو سره راځي تور سره چې راځي ډېر تور اسودم حالکم دغرنګي سور سره چې راځي احمرو خانن خان ته چې راځي اره که ډېر سور شور چې راځي ډېر شي نو خضر خضر چېرې ته وایي ناظر ناظر ته چې مونه مسمال غادرې ناظر ته چې راځي سره راځي خضر ناظر ډېر شي دا په کوروالي کې په معنا نه بلکې د ځلوال ډېر ځل نو د ځل لپاره پاتې نه پدراغلي نو خاطر الله ما ډېر ځل دې رنګ راغي د کورونا ځین چې کاله چې پینځل هر څو خان هغه په نظر دې خراب مرم خو به څه ځل دا کوي قالوا يا ديو ادعو لنا وقال زمون دقار ربك درق قلنا يبلل لنا في بلان تنك ما هي في الأغواد سنجل جاوي سنجل إن البقرة بيشتة بأغواد تشابه علينا مصابحي لك من بعد سنجل هو مصابحي من سنجل على الله يسنجل متخل إلى العنبات وإنا أو منا إن شاء الله كده خليك وقتي لمهتدون جاب من ذي غالا ما غاب ملوك لا فكده خليك وقتي نمثال سلامة وفرمال إنه إذا سكر أخريطان يقول لي إنها بقرة لا يرضى الله وعدلون نبو جدا تشير الأرض في علي مثلا هو بيتي كل عادتي كل دي طوالي في خارين خريطتي في زميلان مريكا نبعد تحيك يا أول معصوم يسخيني غور يا زميلان بكي نو بل خارين كاي فضلت يسوني او په قلال قلالي بوجي داسي چې دوی عادت شي د عادت نهي دپاره شل ښودلو دپاره دوی یې په پټي کښې روان کړي نو دوی ته بېتي کول وي دا بېتي کل عادتي کل دی یعنې د خدمت عادت په دې غوا کښې نشته چا چې دا خدمت نه دی اخېستې ما ضرور دوتي نه ده تشير الأرض في أرض مطلع يعني بعض خدمتين يدي في البعض يوغان بعض خدمتين كتير هذا غير الشعب يكون يقام على جبهة على جل كونة ولا تسقي الحرفة أو ليه بكل الفصل تقي ويقوم على كونة حرف الفصل يعني ساعت الزمكة من هذا البكر غرض بعدك فأرد بعد لا تاريخ وتن ذات تاريخي من أغزر وباسي نازی علاقو کی عرضی نہیں نو دا مشاقتم دینے دے کرے عرض داری نیم جو اکرے دا نیت دینو عرض کرو لے نو عرضی نیرا ولا تکتے الحرطا او عرضی نیرا مسلمتن دے عیب دے خالو منا بس عیب تک نشتا لا سیت فیها جس باغ نشتا پارے بردہ دے خدمت دا وزن تک داغون نو عرض دینے کرے دا کسی خدمت دینے دے کرے منه پکې څه ظاهري عیب څه نه پکې څه باطني عیب څه قالي نو دې قول ماته وویل الآن قل جئت بالحق راتلې دې وکړل په حق سره او دې زته وي یو څه نور درامي دینه ټول عادت دې ته نور ورکړل دا ته مخکې برواني او پته ورته ولګي دا یو څه راځي دې او بیا به دا څه راځي دې چې دا به خلاصي لکه په میدان کې چې راځي دې نو دا څلوي کال راځي دې نه راځي سره دې نه پولیسو نه تاریداران او موږ راځي دې ما الله نه اوړل چې راځو نه دا راځي دې مماکی قضا بس کتا بس جی اپا بیل حق سلکارا تخطا خبر آوکا بس اس کا منگارا پیدا قضا بسیل حالا قضا بیقل دیغالا وما سادی او قریب نو یفعلون تجیب آتا سے قریب نو خطبہ انساء اللہ مسلمونی مجیب دا غانو پیدا سے انساء اللہ روی منگارا پیدا او ما له توي چې هغه د کړې له ملوزه نو دا به هغه دی او دا نه هو دا الله خل لا خصم شي چې دا هغه دې ته پرې تاسو چې الله لکه وان څنګه ما ته هغه وخت یې راځه اذا كويس قتلتم يا كارلوس قتل تفاوت نفسا لو نفسا انا عميل كيف قتلت قد بارأتم فيها يا تاكو مهمت لگو تاري جدام كولا تاري نوبل باند مرو قد بارأتم نوبل باند ورول فمانا مهمت لگو نوبل دو جلي بلوال دو جلي والله اللہ پاس مخرج رئيسون سے ما كنتم تقتلون على كتابه كنتم تقتلون كما خبر تعالى قطورا ما رفض يخاف كان كور ما رفض يخاف كان ما لوي فقلنا قوة منا اضربوه هو خوض منا ببعض ها فبعض اندام بالغاة كم اندام رغواتي بأقرأيه اذا تقريرات بجي ذكر نبسي بكم يوم الله فقط لو انهم رواقل وغيره بذل صفا معنا راضي حصله وصفا خبر ده هذه علماء تحقيق سري هذه روايات رانا قلشي سا يو اندام ياتري سا بل اندام ياتري سا بل اندام ياتري قبل ابن عباس رضي الله عنه وذا جمهور رضي الله عنه کله د ملاد د کتاب د رومي اذو دا څر سره د ملاد سره بره د کوم اذو کې ګزار اواز له دا کیږي دا د بلد نه باندې تاسو او د جنګي را مجاهد او صالح ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا وی را دا دا وی لا کې را واکې او دا کړي د ځکاری د ورواله کې را واکې او د عمل کې ورته ان دو در اپس معبول رکھے ہوئی کرتے ہیں اور زحاق اگر جد رواق میں او قریب مجھدہ ہمی ہے اکرمہ و کنجی اگر اون دا خیص پا دا رون بخیص پی رون دا رواق میں او قریب ہمی ہے دا مختلف معنی فلم تو قرآن دا خبر واضح کرے گا مجھل و اندام رواق میں ارلو کی فاقیبا نوحو او رامل ورافاتی اوکتن دارو سازا ایتا انزل قرنگی نحلی اللہ الموتا را جنبی کل کلی خواست مردو نیلی اللہ در سیسی کر اللہ سمتے را فاقی کار جنبی کل اللہ داتی اجباب جوئے اللہ داتی مرا فاقیش اگوئے خدا اللہ کو ہر کارون سے خدمتی کوئی جوڑے دا غوارا پیدا کوئی در عالق کا پیدا رکھے دل یا دیتے انتحان سے تو دا دو خدمتی رکھے چیزی تو دا خدمتی مکا بنا باندی اللہ دا تریتا و تعالی صلو حدیث مجھے بخارا کس طرف دا علم بخارا جو خبر اکن دا علم دا اضافی بخارا حدیث بخارا کی انزو بینو کی چمر را جنبی کلی دو داوی شکر را دلی نمتر من را جنبی شیلی او دا دور تبی سوری بقرہ کی راگی شکر را دلی نو کوم څه کې په خپل راتګ کې موږ یې سلام کړه د قوم او یا سرداران او مشران کلتور ته نه هلته چې د دې سلام څه ولای او ټول نه بیا موږ ته سلام الله ته سوالو ته او بیا راځو دا او یا سرداران مرشیو او بیا راځو نو دا څه تر راغلي او مخکې یو ذکر ظلم تېر مخکې وروسته به راځي مخکې نه به تېر دا د کوکانو یو قومو طاعون بیماري ترې راغلې وه او وبا راغلې وه او د هغې نه تښتېدلي کلې پرېښدې او د کلي نه بهر تښتېدلي هلته خدای پاک چې مرګ راوست نه یې کړل او بیا خدای پاک راژوندي کړل او الله ورته وښودل چې تاسو خو د طاعون نه او د وبا نه تښتې خو الله بیا هم تاسو وژلی شي او بیا هم تاسو په ژوندي کولو باندې قادر دی نو تاسو د وبا نه تښتې مه یوه ولا تاسو وبا راشي قرآن مجید کې راځي چې سورة بقره کې راروان دی الله مجید کې راځي نو یو دغه خلک دي چې دا راژوندي کوي او یو دا غلا چې دا مړی د سړي خپل څه وژلی هغه خدای پاک ته دوه سړي څه باندې راژوندي کړ او بیا دوباره مړ شو بیا دا بیا مړ شوې نو دا مړ شوې او بیا خدای پاک راژوندي کړې او نو په دې سورة بقره کې به راځي څلورم ابراهیم علیه الصلوة والسلام کالو مارغان ونیسی یو څو او هغې نه سرونه چرته هغه قیمته په مختلفو غرونو کېښېږده ستا به یقین کېدای چې زه څنګه ژوندي کوم الله ژوندي کول څنګه کوي چې ستا یقین راشي هېنو یقین یې راشي که سترګو تاته به وکړم نو زه مو لا ته راژوندي کوم نو هغه مارغانو سرونه یې ځان ته ونیول او هغه قیمې هغه ټوټې یې په غرونو باندې کېښېږدې او هغه اخري وخت هغه مارغان راژوندي کړ باوم سرې د خر کې راځي او بل سرې پاس په قرآن مجید کښې فرمایي چې ګوره دا مرض مه کوي الله ته باره وکړي او دا سرې پاس زرغونه شي ژوندی شي نو د ځمکې د ژوندی کولو ذکر الله کوي نو دا پنځه ځای کښې دا مړي سرې پاس راځي دا ستا پنځه کښې دا په دوی سورة بقره کښې راغلي چې سرې پاس مړه راژوندي کوي دا وخت یو ذاتي خبره وه فذلكم ذكرًا مثل الله الموتى راجون بكل فروقات مولي ويريكم أو خلق أفقا آياته مصانات ذات درخت الله يجبون لي قادر ذاته زكاة مرتبون بكل انسان زكاة مرتبون انسان مزقى بهم قادر تزبع صحمت ورسات جبارة لأتاكم أو تاوز ترسات الأعمال ثابتة تزاف الله حكم تغالى إليه أو كمجد لا أصدقيني دعنيه تجواله لعلكم تعقلون خايد الصوت الشهر والتعراتي كون ذكراتي أو صوت داياتي تجيه قومون واقعاتي قومون وغبوري تجيه لي بعني لعلّا حكم تجوروني كمون دا أبا الله حكم تردغ في يدي وبانيته دا الله جرى عذابنا جرى تقال التكبتنا دا قومون داني مراسي ندعاك القوم دا أغد ذكي واقعاتنا أيضاً الله دوباره به سبق سره ځای ورکړه ویل قال موسی یاد د هغه وخت کښې ووی موسی علیه الصلات وسلام د قومه خپل قوم ته ان الله بشکه الله پاک یعمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې تاسو حلاله کړئ بقرة یوقا قالو نو دوی ورته ووی اتل تخذنا هزوا آیاتې نشي موږ لره په ټوکو باندې قال موسى عليه السلام وتوي أعوذ بالله فنا أظالم فقديها أن أكون في حفظ من الجاهلين وجاهلين الجاهلين كيف يقولون قالوا قوم وتوي ادع لنا قضى لك من ذكر ربك دخل ربنا يبين لنا في بيان في منك ما هي إذا كنا بيها دعوة كنا قال أولوة موسى عليه السلام إن هو بابو زمین اللہ تعالیٰ دے بیشک ادا خدای پاک یقول ول انها بقرۃ لا زارا لا فارض من زارا ولا بکر او نزوانا آن بل نزار درمیان رقم آگے اندادی خف آلی کس اوکے ما تو امرون حالا کتاب تکتن کولی بس خبری پتنے کو نا اللہ حکم جو دونی حالي مقام تقول ادعو لهم ادعو على جنون بقارة ربك رحل ربنا يبجل لهم في بيان كنوكا ما لونها كرم ريشيني قول لكم موسى عليه السلام إنه بحقرة سلطان يقول وي إنها بقرة دعي وزارة فصاء جرام فاقع لونها دير جردي لونها رنداري تسر الناظرين تتالي تتين كبرا نظرت الأسفل الخور قالي قوم وطولي ادعو لنا ادعو على زمن بطار ربك بكل ربنا يغجل لنا في بيان في منك ما هي في سنب الدعوة إن البقرة بشكة دعوة تحادها علينا مكابشة لكم وإنه أو بشكة منك إن شاء الله تبخريط أصفتي لمهتدون زياد من دغالة قولة موسى عليه السلام إنه بيشك بطريقا يقول وي إنها بقرة دار الغالة لا زلول نجو جدا تشير الأرض في أرض مثلا من خدمتين لا زلول خدمتين لا ولا تسق الحركة أو نوبة القطر لا أرضين لا مسلمة فعلمها لا شيء فيها حس عيد مشتك به قالوا هو فقام قال آمنا قس جئت بالحق راتبوا كنت حقا قس راتبت الخبر فقعت قاعدي فذبتوها فذبت الغانا وما كادوا يفعلون أو قريبا نوع يفعلون تجيك ليداك فتكات إن شاء الله وإذ قتلتم لعبك يا وقت قتل كفاته بعد الوضع نبي الله كله أعوذك بسكر كله قال وقت قتل فقاك نفسا ومقلا قبع رأسه فاكي تهمت لغو فيها تعريش خير بالله والله ألا قال مخرج رئيسك خارقونك ظاهرونك ما كنتم تكتمون أنا كريتاك تكتمون تاك قدام ملك دو وقفت وإلى لدي أو الله تعالى فقلنا الله يقول من لا يدريه هو كذي غال دميا ببعضها فبعض الأندام بل الغام يدريه هو كذي ملا وهو لم يدريه ببعضها فبعض الأندام بل الغام فذلك من ذكر يحيي الله الموتى جندتي فريقات مولا وَلْمِرِيْتِمْ أَوْ خَلْقَاتِكَ آيَاتِهِ نُقَانَاتِ بَقُدْرَتْكَ وَلْمِقَامَنَ عَلَّهَا قُدْرَتْكَ فَبِلْتَرِ كَيْهَرِ جَنْبِي لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ خَائِدِ بِتَعْفُ وَعَفْلِ تَيْرَاتِ سُوَدْ ذَكَرَاتِ سَمْنِ ذَكَرَاتِ سُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله لا تمر صلى الله عليه وسلم في الكرام تكمل بسيطة كما في الله يا فماس سورة مرغان على الإسلام شيء يا الله مختلف نشيء من أرام سورة بكورن في الاستقامة في الله شفاة أمير كامل الرعاة الحق سكر هذا السورة قال الله العالي كل حق لهذا السورة قال ما الإسلام يا الله من كل فمن توفر والدنيا والآخرة خير يا الله ضمن نشيك ورغبنا عليه الصلاة والسلام سنة خير يا الله ضمن كل تراوي الله إذا حدث العذابون عن مصيبتنا وطريخانون منه مخبور فات وفق الله وعافية جن يا الله ضمن نشيك وذن كدام تكتر يا الله ضمن الأساني وخسر تكتر يا الله ضمن الأساني ومن العمل يا الله من طول وتخير أفراج دخل الزامن أمير يا الله من طول قامان فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد المعالي وأصحابه أجمعين.